بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم صل اللهم وسلم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمقصود هنا التنبيه على لوازم ذلك، فإن نفات ذلك نفوا أن يكون في الممكن فعل ينزه عنه، فليس عندهم فعل يحصل منه وفعل ينزه عنه، بل عنده تقسيم الأفعال، أفعال الرب والعبد إلى حسن وقبيح لا يكون عندهم إلا بالشرع، وذلك لا يرجع إلى صفة في الفعل، بل الشارع عندهم يرجح مثلا على مثل. والحسن والقبيح إنما يعقل إذا كان الحسن ملائما للفاعل وهو الذي يلتذ به، والقبيح ينافيه وهو الذي يتألم به. والحسن والقبح في أفعال العباد بهذا الاعتبار متفق على جوازه، وإنما النزاع في كونه يتعلق به المدح والثواب، وهذا في الحقيقة يرجع إلى الألم واللذة. فلهذا سلم الرازي في آخر عمره ما ذكره في كتاب أن الحسن والقبح العقليين ثابتان في أف عندنا فيه إضافة، يمكن ما في نسخة كتاب، في كتاب أقسام اللذات. لا بس أقسام اللذات. نعم. فلهذا سلم الرازي في آخر عمره ما ذكره في كتاب أقسام اللذات أن الحسن والقبح العقليين ثابتان في أفعال العباد دون الرب، إذا كان معناهما يؤول إلى اللذة والألم. والمعتزلة أثبتوا حسنا وقبحا عقليين في فعل القادر مطلقا، سواء كان قديما أو محدثا. وقال الحسن ما للقادر فعله، الحسن ما للقادر فعله، والقبيح ما ليس له فعله. وقالوا إن ذلك ثابت بدون كونه مستلزما للذة والألم، كما ادعوا ثبوت حكمته للفاعل القادر ولا تعود إليه ولا يستلزم اللذة، فادعوا ما هو خلاف الموجود والمعقول. ولهذا تسلط عليهم النفاه، فكان حجتهم عليهم أن يثبتوا أن هذا أمر لا يعقل إلا مع اللذة والألم، ثم يقولون وذلك في حق الله محال. فحجتهم مبنية على مقدمتين: أن الحسن والقبح والحكمة مستلزم للذة والألم، وذلك في حق الله محال. والمعتزلة منعوا المقدمة الأولى فغلبوا معهم، والمقدمة الثانية جعلوها محل وفاق، وهي مناسبة المعتزلة لكونهم ينفون الصفة، وهي مناسبة لأصول المعتزلة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا ما يسمى عند أهل العلم القبح والتحسين، ولشيخ الإسلام ابن تيمية له رسالة في هذا مستقلة كتبها رحمه الله تعالى في الحسنة والسيئة، وهي: هل الحسن والتقبيح مرده إلى يعني الخلق والعقل، أو أن مرده إلى الشرع؟ ولكل فريق منهم أدلة، لكن لا شك أن الحسن والقبح للعقل فيه إدراك، لكن هذا الإدراك لا يكون على تمامه، ومنتهاه مجرد العقل فقط، إنما لا بد فيه من الشرع. فربما العقل يدرك ما هو حسن لكنه في الشرع قبيحا، فلا يستقل العقل بمعرفة الحسن والقبيح. تقول ممكن، نقول لك ممكن، لكن مع هذا لا يستقل استقلالا تاما، لأن الذين قالوا أن العقل يستقل أو يدرك نعم يستقل بمعرفة الحسن والقبيح استدلوا بأدلة، منها وحل الله ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم خبيث. قال الطيبات ما بينها، مما يدل على أن العقل يدرك هذا. نقول صحيح الله عز وجل أجملها هنا، لكن كونه يمنع أشياء يدل على إيش؟ أن هناك من يرغبها، فإذا كان هناك من يرغبها دل على إيش؟ على قصور العقل في إدراك مآلات هذه الأشياء. فالعبرة ليست مقصورة على اللذة، فالخمرة لها لذة، لذة للشاربين، لكن ليست معنى هذا أنها يستقل العقل بها ويفعل ما يشاء. قال: والمقصود هنا التنبيه على لوازم ذلك، فإن نفات ذلك نفوا أن يكون في الممكن فعل ينزه عنه. شوف الحين بيدخل في مسألة، انتقل من مسألة إلى مسألة. قال: فليس عندهم فعل يحسن منه وفعل ينزه عنه، بل عندهم تقسيم الأفعال، أفعال الرب والعبد، إلى حسن وقبيح. انتقل الآن، دخل في مسألة. قال: لا يكون عندهم إلا بالشرع، وذلك لا يرجع إلى صفة في الفعل، بل الشارع عندهم يرجح مثلا على مثل، والحسن والقبيح إنما يعقل إذا كان الحسن ملائما للفاعل وهو الذي يلتذ به، والقبيح ينافيه وهو الذي يتألم به، والحسن والقبح أو الحسن والقبح في أفعال العباد بهذا الاعتبار. يعني إيش؟ اعتبار اللذة والألم. قال: متفق عليه على جوازه، وإنما النزاع في كونه يتعلق به المدح والثواب. يعني إيش؟ أن العقل يعرف هذا جيد وحسن وهذا قبيح، لكن فقط الشرع هو الذي يرتب الثواب والعقاب بس. قال: وهذا في الحقيقة يرجع إلى الألم واللذة، إلى آخره. نعم. قال: والمعتزلة منعوا المقدمة الأولى فغلبوا معهم، والمقدمة الثانية جعلوها محل وفاق، وهي مناسبة لأصول المعتزلة لكونهم ينفون الصفات، فنفى الفعل القائم به، فنفي الفعل القائم به أولى على أصلهم، ونفي مقتضى ذلك أولى على أصلهم. وهذه المقدمة التي اشتركوا فيها تقتضي نفي كونه مريدا، ونفي كونه فاعلا، ونفي حدوث شيء من الحوادث، كما أن نفي الصفات يقتضي نفي كونه قائما بنفسه موصوفا بالصفات. فنفي اتصافه بالصفات يستلزم ألا يكون في الوجود شيء يتصف بصفة، ونفي فعله وإحداثه يقتضي ألا يكون في الوجود شيء حادث. فكان ما نفوه مستلزما نهاية السفسطة وجحد الحقائق. ولهذا كان من وافق هؤلاء على نفي حاشي على المقصود بالسفسطة. قال: الحكمة المموهة، ويراد بها التمويه والخداع والمغالطة في الكلام وجحد الحقائق، يسمون إيش؟ هذه السفسطة. قال: وهي كلمة معربة من اليونانية، مركبة من سوفيا، وهي الحكمة، ومن أسطس، وهو المموه، فمعناه حكمة مموهة. يقول الجرجاني في التعريفات: السفسطة قياس مركب من الوهميات، والغرض منه تغليط الخصم وإسكاته، كقولنا: الجوهر موجود في الذهن، وكل موجود في الذهن قائم بالذهن عرض، لينتج أن الجوهر عرض. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن هذه الكلمة هي كلمة معربة، وأصلها باليونانية سوفسقيا، أي حكمة مموهة. فإن سوفيا باليونانية هي الحكمة، ولهذا يقولون فيلسوف، أي محب الحكمة. وأما هذه المموهة فهي تشبه الحق البرهاني ونحوه مما ينبغي قبوله، وهي في الحقيقة باطلة يجب ردها، ولكن موهت كما يموه الحق بالباطل، فسموها سوفسقيا، أي حكمة مموهة، إلى آخر ما قال رحمه. نعم. ولهذا كان من وافق هؤلاء على نفي محبة الله لما أمر به من الصوفية يلزمهم تعطيل الأمر والنهي وألا ينفي إلا القدر العام، وقد التزم ذلك طائفة من محققيهم، وكان نفي الصفات يستلزم نفي الذات، وألا يكون موجودان، أحدهما واجب قديم خالق والآخر ممكن أو محدث أو مخلوق. وهكذا التزمه طائفة من محققيهم وهم القائلون بوحدة الوجود، وهم يقولون بكون العبد أولا يشهد الفرق بين الطاعة والمعصية، ثم يشهد طاعة بلا معصية، ثم لا طاعة ولا معصية، بل الوجود واحد. فالذين أثبتوا الحسن والقبح في الأفعال وأن لها صفات تقتضي ذلك قالوا بما قاله جمهور العقلاء من المسلمين وغيرهم. قال أبو الخطاب: هذا قوله أكثر الفقهاء، ولا قاله قوله بدنها. هذا قوله سبحان الله، هذا قول أكثر الفقهاء والمتكلمين، لكن تناقضوا فلم يثبتوا لازم ذلك فتسلط عليهم النفاة. والنفاة لما نفوا الحسن والقبح في نفس الأمر قالوا لا فرق فيما يخلقه الله وما يأمره به أو وما يأمر به بين فعل وفعل، وليس في نفس الأمر حسن ولا قبيح ولا صفات توجب ذلك، واستثنوا ما يوجب اللذة والألم، لكن اعتقدوا ما اعتقدته المعتزلة أن هذا لا يجوز إثباته في حق الرب. وأما في حق العبد فظنوا أن الأفعال لا تقتضي إلا لذة وألما في الدنيا، وأما كونها مشتملة على صفات تقتضي لذة وألما في الآخرة فذلك عندهم باطل، ولم يمكنهم أن يقولوا إن الشارع يأمر بما فيه لذة مطلقا وينهى عما فيها ألم مطلقا. وكون الفعل يقتضي ما يوجب اللذة هو عندهم من باب التولد، وهم لا يقولون به، بل قدرة العبد عندهم لا تتعلق إلا بفعل في محلها، مع أنها عند شيخهم غير مؤثرة في المقدور، ولا يقول إن العبد فاعل في الحقيقة بل كاسب، ولم يذكروا بين الكسب والفعل فرقا معقولا، بل حقيقة قولهم قول جهم إن العبد لا قدرة له ولا فعل ولا كسب، والله عندهم فاعل فعل العبد، وفعله هو نفس مفعوله، فصار الرب عندهم فاعلا لكل فعله هو نفس مفعوله، يعني خلقه هو نفس مخلوقه، قدره هو نفس مقدوره. وهذا كلام باطل، القدر غير المقدور، المقدور هو فعل العبد والقدر تقدير الله عز وجل. لكن العجب من هذا كله كيف أن شيخ الإسلام يدرك كلامهم إدراك جازم ويرد عليهم بأشياء يبطل ما عندهم كله هدم، لأن هذه التقعيدات والتأصيلات التي هم وضعوها طبعا هم تناقلوها من قبلهم من فلاسفة اليونان واقتنعوا بها لا على سبيل الإطلاق لكن اللي يقول بها ويريد أن يفرضها عليك، يريد أن يعني يقنعك إياها ويريدك أن تقول بها، ثم إذا تبين له يعني خلافها غيرها وجاك ثاني مرة يقول لك لا صحح هذا. طيب ما ننتهي كده، لكن إذا كنا منتهانا إلى وحي من الله عز وجل استطعنا أن نقتنع ونبقى على هذه القناعة. أما قناعة مؤقتة ما تدري متى تنسخ، هذا لا شك أنه يدل على ركاكة هذا التأصيل. نعم. والله عندهم فاعل فعل العبد وفعله هو نفس مفعوله، فصار الرب عندهم فاعلا لكل ما يوجد من أفعال العباد، ويلزمهم أن يكون هو الفاعل للقبائح وأن يتصف بها على قولهم أنه بوصف أو يوصف أنه يوصف يوصف أنه إيش يوصف عندي بوصف أنه يوصف بالصفات. نعم صلى الله. أنه يوصف بالصفات الفعلية القائمة بغيره، وقد تناقضوا في هذا الموضع فجعلوه متكلما بكلام يقوم بغيره، وجعلوه عادلا ومحسنا بعدل وإحسان يقوم بغيره كما قد بسط في غير هذا الموضع. وحينئذ فما بقي يمكنهم أن يفرقوا بين ممكن وممكن من جميع الأجناس، أن يقولوا هذا يحصل من الرب فعله وهذا ينزه عنه، بل يجوز عندهم أن يفعل كل ممكن مقدور. والظلم عندهم هو فعل ما نهى المرء عنه أو التصرف في ملك الغير، وكلاهما ممتنع في حق الله. فإما أن يكون هناك أمر ممكن مقدور وهو منزه عنه فهذا عندهم لا يجوز، فلهذا جوزوا عليه كل ما يمكن ولا ينزهونه عن فعل لكونه قبيحا أو نقصا أو مذموما ونحو ذلك، بل يعلم ما يقع وما لا يقع بالخبر، أي بخبر الرسول كما علم بخبره المأمور والمحظور والوعد والوعيد والثواب والعقاب أو بالعادة، مع أن العادة يجوز انتقاضها عندهم، لكن قالوا قد يعلم بالضرورة عدم ما يجوز وقوعه من غير فرق لا في الوجود ولا في العلم بينما علم انتفاءه وما لم يعلموه، إذ كان أصل قولهم هو جواز التفريق بين المتماثلين بلا سبب. فالإرادة القديمة عندهم ترجح مثلا على مثل بلا سبب في خلق الرب وفي أمره، وكذلك عندهم قد يحدث في قلب العبد علما ضروريا بالفرق بين المتماثلين بلا سبب. فلهذا قالوا إن الشرع لا يأمر وينهى لحكمة، ولم يعتمدوا على المناسبة، وقالوا يعني هم ينفون الحكمة، وقالوا علل الشرع أمارات، كما قالوا إن أفعال العباد أمارة على السعادة والشقاء فقط من غير أن يكون في أحد الفعلين معنى يناسب الثواب أو العقاب. ومن أثبت المناسبة من متأخريهم كأبي حامد ومن تبعه قالوا عرفنا بالاستقراء أن المأمور به تقترن به مصلحة العباد وهو حصول ما ينفعهم، والمنهي عنه تقترن به المفسدة، فإذا وجد الأمر والنهي علم وجود قرينه الذي علم بعادة الشرع من غير أن يكون الرب أمر به لتلك المصلحة ولا نهى عنه لتلك المفسدة. وجمهورهم وأئمتهم على أنه يمتنع أن يفعل لحكمة، لكن الآمدي قال إن ذلك جائز غير واجب، فلم يجعله واجبا ولا ممتنعا. قال رحمه الله تعالى: فصل. عدل الله وحكمته وتعليل أفعاله. قال: وهذا الأصل دخل في جميع أبواب الدين أصوله وفروعه، في خلق الرب لما يخلقه ورزقه وإعطاؤه ومنعه وسائر ما حاشية مثل نسختين في حاشية عندكم اللي ينقل عن شيخ الإسلام الصفحة اللي قبل عند نهاية الفصل اللي متقدم، ولشيخ الإسلام تيمية كلام جميل مختصر في توضيح قول أهل السنة والجماعة في مسألة أفعال العباد وإثبات ما لله في خلقه وأمره من الأسباب والحكمة. نختم به هذا الفصل الذي أفاض فيه المؤلف رحمه الله في الحديث عن أقوال الفلاسفة والمتكلمين في هذه القضية. عندكم هذا أقرأ. يقول رحمه الله تعالى: جمهور المسلمين يقولون بالحق الذي دل عليه المنقول والمعقول، فيقولون أن أفعال العباد مخلوقة لله مفعولة له، نعم، وهي فعل للعباد حقيقة لا مجازة، وهم يثبتون ما لله في خلقه وأمره من الأسباب والحكم وما جعله الله في الأجسام من القوى والطبائع في الحيوان وفي الجماد، لكنهم مع إثباتهم للأسباب والحكم لا يقولون بقول الطبائعية من الفلاسفة وغيرهم، بل يقولون إن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله، ويعلمون أن الأسباب هي مخلوقة لله بمشيئته وقدرته ولا تزال مفتقرة إلى الله، لا يقولون أنها معلولة له أو متولدة عنه كما يقوله الفلاسفة، ولا أنها مستغنية عنه بعد الإحداث كما يقوله من يقوله من أهل الكلام، بل كل ما سوى الله تعالى دائم الفقر والاحتياج إليه، لا يحدث ولا يبقى إلا بمشيئته القديمة، فما كان بالأسباب فالله خالقه وخالق سببه جميعا. ويقولون مع هذا إن الأسباب التي خلقها ليس فيها ما يستقل بالتأثير في شيء من الأشياء، بل لا بد له من أسباب أخرى تعاونه وتشاركه، وهو مع ذلك له معارضات وموانع تعارضه وتدافعه، كما في الشعاع الحادث عن الشمس والاحتراق الحادث عن النار ونحو ذلك، فإنه لا بد مع الشمس من محل قابل لانعكاس الشعاع عليه، وهو مع ذلك يمتنع بحصول الحائل